هذا يقول: هل يشترط أن يكون الصغير المحمول مجعولا مجعولة الكعبة عن يساره حال الطواف، خصوصا أن في هذا مشقة أثناء الحمل؟ قدم فيما سلف أن الطائف يجعل الكعبة عن يساره عند طوافه، وأن من حمل صغيرا أو عاجزا له أن يطوف به مع نفسه في أصح قولي أهل العلم، وجمهورهم على أنه يشترط أن تكون الكعبة عن يساره لأن هذا هو أصل الطواف، وهذا القول أحوط وإن كان غيره من جهة النظر أقيس، لأن الحمل إنما أوجبته المشقة، وإذا ضاق الأمر اتسع، وإذا عظمت المشقة وجب التيسير، لكن الأحوط هو الأخذ بقول الجمهور وبقاء ذلك شرطا في حق المحمول أيضا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.